يسأل في أمر وهو أيهما أولى وأفضل لطالب العلم، أن يبدأ بقراءة كتاب فقهي مثلا على مذهب من المذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم، أو يقرأ الفقه من كتب الحديث وشروحه، بين الأمرين يعني يقرأ كتاب الفقه على مذهب من المذاهب على أساس أنه يتقوى أو يكون عنده حصيلة العلم في هذه المذاهب، أو يبدأ بالكتب التي تشرح الأحاديث الفقهية من كتب الحديث. إذا كان هو عنده رغبة في المطالعة فالأمر الثاني هو الواجب عليه، الأمر الثاني، لأنه قراءة الكتب الفقهية هذا بحر لا ساحل له. لكن إذا كان، وهذا يختلف الحقيقة بين طالب علم متفرغ وبين طالب علم غير متفرغ، فإذا كان متفرغ لا عمل له إلا العلم فيجمع بين هذا وهذا، أما إذا كان وقته ضيق فيبدأ بما قلنا آنفا بالفقه السلفي.